بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه وضح المعاني في شرح منظومة الأحسائي قال ابن القيرواني على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني قال ففي يديه مقادير الأمور وعن قضائه كل شيء في الورى صدر الشرح. قال شيخنا قوله وعن قضائه كل شيء قال تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال سبحانه وكان أمرا مقضيا. فهنا القضاء كوني فيه معنى التقدير والإيجاد، ويأتي لفظ القضاء بمعنى حكم وشرع حكم بمعنى حكم وشرع كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم وأمر. وقال تعالى والله يقضي بالحق، أي يحكم بالعدل. قال ابن كثير قاله ابن كثير. وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى والله يقضي بالحق، أي قادر أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة، انتهى من سورة غافر. وقوله وفي الورى أي الخلق والناس، صدر أي يصدرون عن قضاء الله، فلا يستطيع أحد أن يخرج عن قضاء الله وقدره، فأعمارهم مكتوبة وأرزاقهم معدودة معلومة، ولا تموت نفس إلا عند استيفاء أجلها، كما قال سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نعم، هذا يدل على أن الأمور مقدرة عند الله جل وعلا، ولا يخرج الخلق عن تقديره وعلمه، ولا يكون شيء إلا بقضائه وقدره ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم، فهذا تفسير للقضاء وماذا والحكم القدري أيضا. نعم، فهذا يدل على أن آجال الناس مضروبة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمن قال إن من قتل أو صدم ونحو ذلك خرم أجله وكان بقي له أجل قول باطل لا دليل عليه، بل الأدلة ترده. قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالشخص الذي قد جاء أجله وقد كتب عليه الموت بالقتل لجاءه القتل إلى بيته، أو يخرج إلى الأرض التي كتب عليه القتل فيها. وقال الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا حين قلنا لهم لا تخرجوا للقتال يوم أحد ما قتلوا، أي لبقوا أحياء، هذا في نظرهم القاصر وكذبهم الزائف وكذبهم الزائف. فرد الله عليهم قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم، وهذا هو من الأول، أن الآجال مقدرة معلومة عند الله، ولا تموت نفس إلا بإذنه، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الساعة المراد هنا اللحظة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لحظة أيضا. فالساعة عند العرب قد يراد بها لحظة ووقتا قصيرا، وقد يراد بها شيئا طويلا لا بأس به. فعلى كل، هذه من دعاوي المعتزلة الذين يقولون من قتل خرم أجله، فهذا تنفير عن الجهاد، فالجهاد وقتال المشركين لا يقدم أجلا ولا يؤخره. طيب، وإن كان سببا، لكن هذه الأسباب لا تقع إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، الله المستعان. فلو أن إنسانا انفلت ولده ومات بصدمة سيارة، فنقول أجله خلاص جاء أجله، ولا نقول كان بقي له أجل، ما يدرينا أنه بقي له أجل، هذا ليس بصحيح، هذا تقول على الله بغير علم. فنؤمن بالقضاء والقدر، إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة. نعم. قال: فهذا رد على من يقول خرم أجل المقتول، وهذا قول بغير علم، فما يدريهم أنه كان بقي له أجل؟ فهذا القول يخالف حكم الله، حيث قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة، أو قال بها حاجة. رواه الترمذي، وهو صحيح عن أبي عزة رضي الله عنه. وكما يقال: تعددت الأسباب والموت واحد، أي أن الأجل لا ينقص ولا يزد فيه. سبحانك اللهم.